عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. سبق أن ساق المؤلف رحمه الله قضية اليهود ومعاملة الحائض، فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وهنا يسوق أيضا مرة أخرى حديث معاذ. لماذا؟ حتى لا يقال إن هناك معادات أو مناقضة لفعل اليهود. وهنا ليبين اصنعوا كل شيء إلا الجماع، هذا عام، وله أن يصنع كل شيء حتى ما تحت السرة ما لم يكن هناك علاج وجماع. وهنا بين لمعاذ لما سأل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، لم يقل يحل له كل شيء إلا النكاح، لأن هناك كان في مقابلة سوء تعامل اليهود. فكما يقولون اليهود منعوا التعامل معها في كل شيء، والإسلام أباح التعامل معها في كل شيء إلا شيء واحد. فيكون هنا اصنعوا كل شيء مقابل تعنت اليهود مع الحائض، وهنا يكون توجيه وتعليم ابتداء. وما هو الأكمل والأحوط للرجل؟ ما فوق الإزار. بقي ما فوق، هل ما فوق الإزار ولو كان في مقابل الفرج، أو ما فوق الإزار منطقة الاتزار؟ فهل حديث يحتمل الأمرين؟ ما فوق الإزار، والإزار العادة يكون من السرة إلى الركبة، لأنه ما فوقه إلى أعلى، ما فوقه يكون الإزار حاجزا وحاجبا بين الجسم والجسم. فقالوا المبادرة هنا إلى فوق الإزار إلى مكان الاتزار، يعني من السرة فوق، وهذا هو الذي يؤدي المعنى. أما كونه يباشر المحل بحاجز الإزار فهذا قد يؤدي إلى إثارة المرأة، وقد يكون فيه إيذاء عليها. إذن ما فوق الإزار الجمهور على أنه المكان الذي يكون محل إزار المرأة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها شدي عليك إزارك، فيأمرها فتتزر ويباشرها، والله تعالى أعلم.